أحسن الله إليكم سائل من فرنسا يقول: هل نأخذ العلم ممن يجيز الخروج مع جماعة التبليغ؟ ليس عندهم علم جماعة التبليغ، العلم عند الذين درسوا كتاب الله وتفسيره وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرحها، هؤلاء عندهم علم ولا تجد عندهم بدع. أما جماعة التبليغ فإنهم لا يجلسون في مجالس الحديث ولا مجالس الفقه الإسلامي، وإنما يمشون على خطة رسمت لهم من جهال، يمشون على هذه الخطة ويطبقونها، فلا يوجد عندهم علم ولا يستفاد منهم. شيخ، يبدو أنه يسأل: هل يأخذ العلم الرجل عنده علم شرعي لكنه يفتي بجواز الخروج مع جماعة التبليغ؟ إذا كان عنده علم شرعي فيناقش على أي أساس يفتي بجواز الخروج مع جماعة التبليغ، وفيهم الصوفي وفيهم الواقع أهل، وخروجهم وتجولهم هكذا فيه ضرر كبير، لأنهم ليس عندهم علم. كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال: هم جهل بالعقيدة، من أراد أن يخرج يعلمهم العقيدة فليخرج معهم. وهذا رجل إمام عرفهم في الأخير وحذر من الخروج معهم، وقال: يؤخذ العلم من أهل العلم الشرعي. فهذا إذا نوكش ورجع إلى الحق يؤخذ العلم عنه، وإن أبى إلا أن يفتي بغير الحق تترك حلقته ولا يؤخذ عنه العلم، يرجع إلى غيره.